له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الآباء الأفاضل أيها الإخوة الأكارم نزيد كنسل في الحديث لسد لي نبدأ يرد لي زرين وهو الحديث عن أصحاب الغار وكان نسول قيس في القضية للإخلاص للعمل الصالح نسول قيس في القضية للإخلاص للعمل الصالح علاش أشكو مدند لمجرى المجريطة اللي في نسول وهو اللي خسافرن كشي مني فري ضرد في لسنة يضرب في لسن وزرو لي يقن في لسن اللي غن في لسن يقن نان هلو لدى غي الججم أبلا يغن ضرب ربي تبارك وتعالى نتو سسس لعمال صلحني اللي نسكر نساول في القضية العمل الصالح للإخلاص غمس العمل الصالح من يكسي الجنجان بندم نبي الدين ما في القصة غير اللي اختبدا نا يبدو اللي يقيس لي زوارن إن سيدي ربي يكتين داني يبادينا قال ميد نمقور غمس العمر وكان كيختين يغدوري غمس غمس انتاقانت شكون تاريك السا يغدر لي غمس الخلا تيجانين وركا غيحتان عيش وليسو عبلي غزوار السويغ بابا دينا غمس الحليبان منطقتنا اللي غالي كسا هنا كاين الدورة يتابع الربيع غمس تيجانين اي اللي غن باهريتي هو اللي غنيتي يا بسم الله المغن يغدو ربيتين لو كنت نرى الدرية يخصت ما هي وما لونها المهم اللي يغدو ري مطل يغدو شكافي دبو الزينة سغون اللي يغدون يويد غوالي أن تيكين تنو كفاي يبدأ دمس من داني يقول يانسن عرس سنين تقلد نكرن عريد تقلاري تقر اللي غيب باقي صباح نكرن يسوتن فهاد الدين ما يسوت اروان سنتا غاكودا اللي غديك شي مناك هناك غاكودا تروان سيناك روكال الدين تاقوي ترى نمد السن إيرين مد جدن ياقوي أتني الزيزوير أبلي غزوار الزيزوار بوز ديناس إنا سيدي ربي يغديو ربي سكرا ونشكاد إيري غيس الرضانك يغيس المخلص يري خسر سود ملك فرج في اللغة غياد اللي في اللغة اللي في اللغة تصرفت إنك يحرك وبنكي كلي يبين ضده هزروا اللي يحرك ولكن ما غادي يتفعون ولي اللي الشاهد غي ما سيتوسل ورقزاد دمانا العمال للنيقى صربي تبارك وتعالى شو هذا ستين العلماء التوسل لكن هذا سجل توسل سدوت توسل لكن المصيبه اللي غير لنا كل بني غالب اسمع تجاب ارن تجابيد باسمي ربي تبارك وتعالى انت غرانتك تكران ينصر بيك ينسرس العملنك نغن نسر السجيث لحالنك نغن نسر السجيث يسمى ونس صفة نس يا رازق ارزقني يا عليم علمني يا لطيف ألطف بي وهكذا يا جبار انتقم لي يا قوي انتصر لي وهكذا يعني نسر ستقات يسمون صفات نغن نسر ستقات الدعاء ورقاز يصلحا كلام بلاد مضنيت هي الصلاح في ناس يربيه وشتوت يدعي إما انت هادلي بلادي ما غايت يدعي قماس كيس دعيت هو جارنك نخس دعيت يوم داكنك نخدم داكنك يدعيك هان ربي تبارك وتعالى ليستجاب دعانا الدعاء المستجاب دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب الدعاء نرتي استجاب ربي تبارك وتعالى يخنت يا ربي أديت فتحت فوات جارة ديو نطرفة ديو غد لي هاد الزمات الساغم تميات لي حرفت كي يدارك القوة اللي كريان تمسكين على القياس الدعوت يا رب تفلس فتحتون انت فلسي دي الزحام واضح أراك يتدعو الملك ديك غاكولا إنك ولك بي ولك بي المثل ولكن كنت شل حسدا تسوي النظر يغد يا دور بيت أن تنيران درسي زين اختك دا تلهوت يا رب تنوري لكم أي ديرك من كيغ داغ دوريك محتى أنا كيك تسقان أديك شمغا بس نسقاد القيسارية يفغن اختناضني أطور زرغلان إغوري إغور داريا شنكي أطور زرغلان كي ولا انت دعوة الخلقة دي اي مسلمن دعوة يقوماك اني غدعيتي يقوماك الخير انا كيصاب زواركي يخدي يا رب ادي في الحرب في شريف انا راك تيني الملك ولكي ادفلك في الحرب تبارك وتعالى شاهد غمس الباب ما تيقان شاهد توسل شكو علاش كني غنى دابا انا قال توسل توسل كني نشلوح نسمونت نيجاتين غمس المي اي تربي زيد سربي نحصرتي نغين صاف وكان غدينا غني لا المهم كلاتي تينيك سمي تينيك سربي تبارك وتعالى تاع دور الكلام عندك تقولي لي يا اخي دعيتي قمرك بس الخير انا راك كيصاب يغاك يدعس الخير انا المهم راك كوني صاب السين اشكو الدعاء المستجاب من الدعاء المستجاب دعاء المسلم لاخيه بظهري الغيب شاهد غمس البابد شاهد غمس البابد غوي دار توسل قال الاعمال نسميه ربي تبارك وتعالى تغريت القران تكملت تغريت الحزب بنك نغدا سي الاحزاب نغد سمو سينا فلا كيف تحرب ربي تبارك وتعالى قينتي غريان ربي تبارك وتعالى الدعوت قين سرسي غريان قين سرسو زومان قين سر الصدقه دائما يخكي وربي يهمك كرا سكاكرا العمل الصالح قدامك فدي المدمي فدي المدعوت ربي تبارك وتعالى في عنا التوري احتج العمل انك الصالح ويحتج جوال ولكن انت يتفيا اللي معنا غمس بنادم نيت بنادم يغدي وربي تريت الدرس طمس كرا نغدا كيقدو كرا الغرض اخت كذا يغاسن تقدمت كرا رمي هاسي كيس كرا تحسب على المهم تيويتي تستقبينك سكراس كرا نطاجي المليح تفتاش كرا والفين ناس هو دير كرا الغرض بعدها يتلقى دي ورادا كينوه وهو انت ورد اسفل وهو ينغدر كاي بارك يفلك نغد كذا والو انت وانا وريلي ولكن مخشى انت في تمي مخشى انت في تكرا الحل يخكله لا حيسكر لك غير نص الحل ولله المثل الاعلى علاش شكون بنادم يغي يسكر الخير عرفتي طمست غانا فدلينا نولي زرينين انك احسن الى الناس تستعبد قلوبهم يغدور برت اسكرت الاحسان غميد عرفت طمست لذلك رومين تنصيريين لتسنتينين مثلا اثنين إنا غي لكرا الفقر إنا غي لكرا الحرب إنا غي لكرا المقادير دون سرس أركاني بدن أرسنا كان تخب زيت صوص لماض في ناس الإنجيل ها سوف سي سمونا الشغل المضمنة التنسيري العالم حال المغرب غي هاتي لانديس غنسى إن غلاك الفقر المدقيع إن غلاك المقادير إن غلاك كذا مي هدرت لي التفيت هاتي لن غينا سالن سالن الخدمه سالن الشغل الشهيد الشهيد غوي توسنت العمل الصالح توسل هذا كيسمى التوسل بالعمل الصالح إن سيد ربي يسكر العمل العمل ما العمل يسكر العمل مي نبر بر الوالدين وكان غير قبل سول الشباب مالك سي خصها تجي التروى للوالدين نسن راه سول الزوار في القضيات البر البرات الوالدين ما تاي كان يعني ما الشرع الاسلامي ما نقيس يعني الشرع الاسلامي انت يبنى المجتمع نس الامه نس يتبنى في مين يتبنى في الاسره وكل اسره حتى غمس الشريعه الاسلاميه الاسره الاسره المقصود بها النصره الأسرة في اللغة العربية ترجع في الأصل إلى القوة الأسرة الهمزة والسين والراء الأصل اللغوي يرجع إلى ماذا؟ إلى القوة علاش؟ أش كنت الأسرة لنا يغدي وربيت لا الأمر تقو يغدي وربيت وفي تسين تفكيك هن الأمة هن تشتيت تغنر وسكن يخفن لذلك اهتم الشرع الاسلامي سلتهم الزواج اهتم العلاقات نجر مدلن غمس الاسره العلاقه يفقر التروانس العلاقه التروى دمي يفقر وكان نساول بانه الشرع الاسلامي اربدا كيني تجمعته انه المحور نسمى التيغان المحور الشريعه الاسلاميه ايجاد بنادم يعني بنادم الهمنس على الشريعة الإسلامية ورتين لي قبل التيليت هنا ربي تبارك إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبوك فاظفر بذات الدين تربت يدك يني إله لينك يعني يدخلك الناس إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ورتات لي تركت مي أراكي سكر الاستعداد باش ديت فخت غمس يا الجو ديال الفضاء اللي مي يا الفضاء اللي ينقين باش يغدي تفخت اتكطات في وضوء عدل اتكطات الريح عدل ضرف طاتي كاع ادور تخدوت مي ادور تخدوت كاع نغدات شتات كاع نغدات السفلات كاع نغدات ديتني كرت غكار اوهو هادي ديتني كرت غبيع عدل لوخت لي إما قار ورقاد ستمغرت هني عدلي أبديتني بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا باش إبليس هذاك وريكر لوخت لي تفخت تحنيك هكي حنك أيوا يغرف لك الأذكار يسكرك الرقية يغرف لك الحمد يغرف لك آيات الكرسي هذا هو المقصود بي يبرك عليه السن سبع أيام تيغرسي يكساك الزار يساقك يسمنك سبع سنين يخصدك التيني الظل عشر سنين يغرسوا لي يكيد دارك وهكذا يعني ولي الشرع الإسلامي يسيلهم بابنادم تمينا غادي تمغور بنادم يعني بالغد عن الشرع الاسلامي ردي سيساوي بانه يقرقز تمينا غادي يبغ بنادم وكان تنصدنا مسعود منس تمينا غادي وكان تنصدنا مسعود منس هنا رقز هنا سنتينا تيم الزيس ولا لا كذا كذا الى اخره يتحمل المسؤوليه نس يغفل تزليت هنا اي اثيم يتو خاطب جميع نقولين نشرع جميع الماء نقولين نشرع هاني تكلف سرسن لذلك يغدو ربي نقوان نمس السيرة النبوية ديلي قيش جراند كذا نصر مثلا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه التفهيم الزين معاذ ومعوذ ابن عفرة واللي نغانينا أبو جهل هن 14 عام كتفن يعني 14 عام 15 عام كتفن ويجي بيدن مقرنين وسبب ابن زيد رضي الله عنه اللي غيقود الجيش اللي انتقمني الصحابه اللي موتني غمس غزوه مؤته عتي درس غارة 18 عام كيتف عتي ابن أسيد درس 19 عام يكتني قال عام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهكذا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبال معاذ بن جبال عتي يموت يمزي كده 30 عام يطف لي غير متبس نطعون عام واس ترتين العلماء اللي اختي السيف سليمان كان 18 عام يطف يصيف تيقال فقيه يقال عالم يقال قاضي اسمي الدنيا يقال والي يعني الشرع الإسلامي من بنادم التكي يسرسني في الاسمي يجمع لي اسمي أنه يقال رقاز الشرع الإسلامي اللي تخاطب الشباب بأنه قال رقاز شيس قانت الزنينة بحالتني قبل نخت كده على خيري لا وكان بنادم يقول مثلا التيمغور أرديت شي بنادم هان ربي تبارك وتعالى فاك الحق الحق ليا كيفا يسمون دوينز الحق يفقرن يسمون ربي تبارك وتعالى دمي لحقنس واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وهكذا كل من يغنتو في ربي تبارك وتعالى يفاغ الأمر سلعي بدنس أبن بدنت في الحق وفقير فقرت مين عني منديس علاش أش كل إسلامي قد دين الحضارة تحضر الحقيقي أش كل فينا دماغي جران الحضارة تسين ناكنيز الحضارة يقد صدو يقد سوامانت يقد تليفزيون يقد الطوموبيلات يقد الطيارات زايدة تسلو قدام زايدة تسلو قدام السكيمي بن معسكوش يقد سكادة يقد سلا ماشي غينا يقد الحضارة الحضارة يقد الأخلاق يقد سماني كسات نعيمين نميدن المعاملات اللي تيني نقربيد نختنا غينا غيتبين الحضارة الحضارة نبنادم غير ديكني غير غيلين ضنايس قسلا الحضارة غيلين ضنايس قسلا الحضارة وهو الغرب يغان سمو قول ميك سات معيمين دمايم قرن بنادمي غير دردي غيشيب يغير دا بنادم دردي غيشيب انت الوفل انت السلام عليكم شو اسم الدرس سكرنا يغرق سكرنا فولكي سيف دنس صدر العجازة ايسكو الزاري فقير زود نتا ما دي تجمع غينا ما تقورت نسيتات ورسو زرنتني شكو بلاد مي غيشيب سامحنا غا ميدلي شي بنينا مثل غاتي هذا كورنا كنا ديك كل دا جمعت هذا عارتي نو كاتيا اصلا انت فقير غير دادي غيشيب هادي سبقا تقورت هاي تشقو علاش انت يميري النمط إيه قدام السيدة قيس النمط اضنيد كذا الى اخره تفتينا يزير شوية يضيق شوية أربدا يسقر أربدا يتزي يغنيو فقل زي مختفوكت إنما يسكروا قل زي مختفوكت عمر يقول قل زي مختفوكت أفقي يغنك دوفينا قل زي مختفوكت حيتا ويتسسكلو يندي هذا قرد ولكن انت أخصى يتزي سنم علاش نغدوه هاتي درس الحق اللي غاد زين أشكري تحسو ميد نسفل يستهمل وكان ريد ارتعاون كرو فقير غدرنا غتي رحمو ربي مسكين تلا درس ساروت للخزين سنت ساروت لي تعقديم تلي يقيت وقرب وكان وانا دكايوش كان السلام عليكم واش دي نعم نانا كفاخت ساروت يجي نافوسي باس انت ساروت قاف قرب قلاف رنا الزاق ساروت يجي تين داق وقرب ميكي كيانا ضني وش كان المهم وانا دي وش كان ينا ساروت يفاس فما جيت عمال يسني دي فلسنة كذا الناس يوم داكل سي ما مزات حلا ساروت دي تجي داق وقرب ما يدانتي كان تسالوت هو قرب باش ماشي وانا ديك ايش كان يكشم يشكم زبيد الخزين اي ناس هو تسالوت ناقص تيلي ناس علام اي ناس يغور لي سالوت رايتون عف حتى الماكله ولا سوق يسقسان شكون الخزين يرزم صافي راه هاد الشيء اللي يمكن يسمو المعاد يسمو كذا اي انتو افقير سمعتيني تخسيك تسالوت ما سوق قرب باش هادو النور تيتي وكان كنينا لاقي يعني غاغي لك هذه الطبيبات جوش كادر من المال تتوي فقير لي تتوي بس اللي تتوي الناس الى اخره ما في ديوي غير جمعت هذا الشرع الاسلامي يوصف في فقرنا علاش غير ورجو الايات اللي رانت فيت ربي تبارك وتعالى يوصيك يفقر في الثروه دروس انت يمكن هذاك النغيات ولا تقتلوا اولادكم من يملق اقتدينا. غمس القران الكريم ولكن تكرار واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا اختتقوت ان لبستم انبئكم باكبر الكبائر الشرك بالله ايوه وعقوق الوالدين الشرك بالله وعقوق الوالدين علاش شكور ربي تبارك وتعالى اللي قال لطيف الخبير قال عليم سبق في علمه بانه تروارد فرطنا ما سيفقر إما يفقر نرد فرطنا بس نتروى لذلك ما الشرع الإسلامي غدي وربي أرقزين غيويس لا يقاد به ولكن الدريغين غبواس يقاد به ما كان يقاد به يعني يتفرط القصص أرقزين غيويس ورتي تفرط القصص ولكن الدريغين غبواس يتفرط مي يتفرط القصص بس الشرع الإسلامي علاش أشكوري يمكن أرجع زين غيويس يقضي دمي يقضي الفطرة الشهيد غير غير كني اللي غير توصل الشرع الإسلامي فور جزا دي شيب عرف لك يوصل تروى عرف سنتيني ولا تقل لهما أوف سنتفكري غير كنا رنك سلوم سيجنوان هنا الصف انت ذا الديزورن تستيني توا اخلو فهمتيني يمير دي غاكد لي غاكد لي يدك انت غوصل لي لقد مستطع عنك ولي سنت لدرس الحضارة التقدم كذا كذا الى اخره هاتي بسي سار سنغضر العجزة تولي الزيوز تولي برس يخفوس قواسي السيف داس كران كارت كارت ولي غلا دارس السيف دلي مايل جف وكان كي دار العجزة ما قيس كانت بدات تين خلال جماعتها دار العجزة كي قيس سوق غمتيا كران نيسان كران بيد فورد يكمل بلي غادي نتلوح الميد لا في راي دار العجزة لا في راي بنادم زعما وانا اختي كمل الفايت وانا اختي كمل الفايت لوحتي نغميه لوحتي نمس لا في راينا وللاسف الشديد انه البلاد الاسلاميه ارنت في دار العجزه لكن ورقي ضد دار العجزه دار العجزه ايه يا وانا دي بقى وحدت وريت تفتر وريت تفرح حبيب ولا حر ولكن ندنا ورقاز يتفتر وانس لذلك يخصها حتى مس القوانين الغير مس يخصها قيسي لي ونشكد دار العجزة وراه قيس نقبل كي ولي تفنى تروانس ولي تفنى تروانس يخصها تروانس على التياسي راه نغدو الرين لذلك العلماء المسلمين كلهم مجمعين مجمعون على انه الزكاة ورستي تفتي بواك هادي إذا زيد مثلا الصدقة الزكاة العشور إذا زيد العشور تنفتي بواك لا يجوز نرضي دي سيد العشرة تنفتي إنك لا يجوز علاش أشكو باك دي إنك تفرناك غراس الملاك تفر وكتفرنا مثلا ولي ما سيسم وكتفرنا مثلا العشرة الشاهد لكي الرسالة دي خسنت لك مزواري فقير هي خساكة السنتية فقير ريتني لك لينك الشباب صباح ريتك مفقير هاني غدي وربي وتربي تروانك في القران الكريم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خصك تسندي سردي شكوى سرك اللوح نغدر العجزة اشكو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تسفلاد ولا تحسوا نغدي غاسا كيسفل دينك غينا يزري غينا قومي وين تاريخ كذا وكذا هكذا التنين انا كذا الى اخره الزان دار كيغدي ويربي حب الدين حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصها تيتشجعات ماشي هادو السكرتيو ديال المزغوب لكن منين اللي كاين اخبار نص الناس اللهم يا سيري ولا يسكر أمار وأكثر رزق ربي يا كانت كتسجل ما يسخر هذه التعوال ينغمس لبعض العلماء إلا كي كتين دي سنين الشاب ينغمس العلماء دي تبين القنوات ولا داعي لذكر الأسماء كتب دتين يسمى ونورة نبارة ندر المهم يكتني دار سنين الشاب ست موان التكيوي غيك هاد المجالس الديكر كده الاخري يقل بيان بواسا قاينز يغنيوش كاس سقمية في تنس كوسا سمين دروج صافي جليت ندغر غيرا بابا يشوكوت يوميا غاصة الصباح غاصة الصباح اللي غير سمي ودري لي يكس غيلي لي كله يري تقديمت يقل مزغوب المهم يقل مزغوب نص المهم اري الساري كبيرت نتكون لي سكار المهم يزيد كيس غاينا لي زيكي زي لي ما يلي عشر وتفقير فقير عاري طمزة فقيرة ستين دار الفلوس او هو دوك يا مزي سرت مليح يكسس اي نايرة يبارك يفوق فقير سو يحتاج ما تتقريس انا مس شارع 30 دارس انت لي قريسة جغت قمي لو ماني الزغة مس على شارع 30 ولا ديش تسقمي الشاهد هو اللي لرقيس اسمه قولي لغرمي انا ماري يفوكوز دريا يمدوك الناس قديما هي دوزرزن الناس اللي عمر بدي تشي ما يزرم درجيان كذا كذا من هنا من هي كذا كذا أو يتك شو غادر درتين غيلاد يوينت الناس ناو يتك غيكا نجمع ذا الناس ناو يتك عن كا جيسيتي ولي لي نالك ماشي مشكلة دانزر ولي بس المهم يا وسي الناس هاتي فلان فلان هاتي سقساني كيك غي الناس وكانت جمعتها ان الناس افقرة تينيويس الناس فلان فلان هاتي كان غير ديك الشخصه ناسيه مرحبا الناس اللي دارت داشي ناس فلان فلان كزري الناس صافي هادي راه يدغي دافين في علان هناك اللي غندنا فيتين وري رول اسكوس سيدي الرجلي العقل السكان الى اخره ونصح انت او الى زاتي بوك هيا هات فقير كذا كذا من هنا من هنا لا لا لا لا لا سوا سوا الوعد والارشاد كنا نساعة هناك دي تنجمع اين نكمل اين تكمل ناسي إلي ياسني كاتي جمعة السخط حفظت دارونا اللي غادي يزري شي بحال حتى شمش نيتي تما ولكن المسخوطة دي فقير يعد بي حتى كيلا تعدب نكي لي صغي قندوني تاري ما نكي غد نتا عرت هنو ياتا الناس عاو تمراتم غوا يانكي يانتا زرما ليك من الله السلام والعافية الناس غوا دور كيكير الناس جمع دا يكوني الناس يكوني يكوني غير زعما يكوني دا يحبكن ما يكوني يحب الناس وراد لي ورد فلايت قندي فلي ودي سرح يا تقورت غادي زرين ولين الناس نتا يرا كيكيغيكا كيكيرا هادي راه دستيكا يرا كيكيغيكا هادي راه دستيكا وكان المصيبت لي كلهم قور ماشي هكا الدنيا ستيكان لي يا خي كيسرو تي ويك كذا لا جرك راه كيساويت المصيبة العظمى المصيبة العظمى غسلي تموت يغدي وربي تموت مالا لكن الصفيد اشكوك يا قيسي راني كانت نيت غسلي زوار نيت كيري ختاي كاسكايري هادو ريكريكا مالا لكن الصفيد اشكو انا قيسريت انما العمل بالنيات ولد صالح يدعونا يغدي وربي نسد ولد صالح يدعونا يعني يغدي وربي قال مفلس هل فلاس سمعش كيني لكم عبري اختار دور ترضيت ولكن اللي غاسي سجل تيريتس هاني راكين وكان دوني تاتي تقار المداولة وتلك الأيام نداولها بين الناس شاهد وانا ميرز قرب بكرة ورا ويوم زغار سوا خاص النقص سعتا لقطة اللي نعيش اللي غيسي ليه الفساد العريض إنا غنته قيت أفتني قيس الملكة طفتني قيس المصيب يعني ما يتعاون ميدن في القضية اللي استقامت كتا هتي دروس ما نزل تقول ريني مثلا نافي مثلا ندريخ كلام الشارع نخيرا أغار الأمر بمعروف أن يعلموا كارلين ميارا غار غص السبعينات مثلا نغد إلى كتمانينات الأمر بين معروف أن يعلموا كارلين الدين ميار غمس ميدن غضوار الحيد كذا تدا أتجارر نتفيوس واتجارر نسيسنا كرنجار اسمون نديس ما بالك اسمون يبالك نيد سودف ندري في السورين بوس هدي سورة يفلان شكو هاسنا سورة ما تسكرت اما غير دي غاسي ناتي يوتي يفلان شكي نسرس سيدي كذا كذا، عاد توفي اختيار سيدي كذا، تجي لكم ميزانيه سيدي، عاد وليك شغلك، بدي غير هذوليك شغلك، حتى المعلم الاستاذ على ستينا مثلا القسم، كيما الجمعة ديال العدد لا ستينا لا ستينا ولا تربهم والو، يزمن بها ستينا على واحد زايد واحد يساوي اثنان تصفتين، واحد زايد واحد يساوي اثنان توريكي والو، على يسر الدار كيما كان تربي هناك ما راه تربوط، يغدو ربي تكرتي كراش كيسرك، هناك حتى حتى بواس راه تسركياش، كاين ناس راه تسركياش. أقول أنا السيدة تفكوتي نحن كيتفكون أقول تفكوت العالمين تفكرت أنه ردي تفكوت زو تستط شاهد إيه لا غادي غادي المصيبة نعيش هاني غنرى إغنرى المجتمع نغنيري لومان غادي تصلح هاني خصان صبر خير وانا أشكر معلمي يختي تماس القيس من غد الأستاذ يختي تماس القيس من غد الجار يختي نيوفيسالة قال يتد سنتي الزمة صلاحا سيسيكين ماشي ساسيسي قيل قار نقتفت نبناد بسالة كان قار هالي تقري ساعة عباد الله قراف غير قلاف قراف غير قلاف وجاسني تقوز ولا تغلي لو قلنا في لاسقرق بنارسي قيل ما ساتي تفكوت تقيت بنادم مور تقيت بنادم بنادم مور تقيت ولكن نخصان سنة القضية بأنه نكنين غير اللي اختين نفل نفلتين غير كلي سنة بالليغة بالليغة هو الزان ما تربوت يقوى الزان ما تسقيت دايت يسنت الدري ماني كيكا زيدو كان العجين اللي تعجن تمغارت تفلت يسنت يغدي وربي تتوت يغي خمرو غروم يا العجين سمي غي خمر العجين ستوت تمغارت ما يكساتين التفي وسوري كيو فران التين لحوان اشهر كلي تفي التين كيكا كلو الكوزينة سوري كي تسقاد ولا خطا ولكن يغدي وربي تلي تنديس عان راتي تعجن تسحكوك تصغيك اللي تريد كتينا ماس اللي كانوا تسوفتي تشتغيك اللي تريد يمي ما كان ماسي يمين كسول ولكن يدور بيت توتور تسالات هان راكي كرادني انتو راسلي يغروم كرادي ناريك شاهد مفتي دنيوي نيويتي الشرع الاسلامي يسياك الهم اللي خصول ورتاسول تليت دطور التكوين اللي غديت فوق سيقين الدونيت اللي غاقيس زيقيس اردي اختشيبت اردي غاك تموت بلاد بيموت دارس الحقوق إلا نغروضة درس الحقوق حقوق الإنسان درس فلاد ولكن الزرس نتني حقوق الأموات الإعلان 48 يسجيس حقوق الأموات وريسي لي عشي دواء دار الشرع دار ربي تبارك وتعالى حقوق الأموات بنادم يموت إلا الناس اللي قبرت يتسمي يتفل حق درس الحقوق أراضي لما يفقر الوالدين مالك سيخصى شباب غيكني خصا ادغال باش اسم اتنعمين دي فقير ربي تبارك وتعالى غيجلسنا قبل لنا ولا تقل لهما اف ما كان اف اف افوري لا يجوز تثنيت ولا تنهرهما ان العلماء ما كان نهر النهر هناك وهو التلتفوس يا ربي مثلا انك كنت غصور كيعجب سكرت غيكا لا يجوز لعظم حقهما عليك يشكل ديال السيد دار سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسيب باسي قد ظهرنس يجلس المناسك الحج كلشي يسكرس الطواف القدوم يسكرس السعي بين الصفا والمروه يسغلي السدر من عرفه يزوق السيد مزدلفه يزوق السيد المهم المناسك كلشي ار اللي غريفو الناس يا يدوس سيدنا عبد الله بن عمر الناس ودي هادي وسي غافقير يقن ظهري ولي خص حجي غير سدي غير حق نص إلا زو ورتا تدي توالو كلام ما تدي ورتا تدي يعني كل ما تفيتي وفقير كل ما تفيتي تفقرت تفكرتك خلص يان أح اللي غراك كيثارو هانو راه دسي تدوت يان أح سنت أح اللي غراك اللي غراك تارو يان أح هانو وراه يمكن هذا السي تدوت واخا سفيت الدنيا تكلت ينازي سدي على حقاس الناس ولا تجي تديس حقاس ولا تدا دير خصك تسند بوك ديناك يخصك بدا كيس نسي قلت المنزلة ما قال المنزلة المنزلة معاك تدعون على سي قلت دعاء فقير ولا حتى فقير خصها تدعون تروانسن هذا سيقول يا من جيس كان الدعاء الدعاء للتوفيق، الدعاء للفضل، الدعاء للربح. وياك هادي قسنت لديك كرا وسنان أنا والدي لديك كرا وسنان ما سنو بس أحنا أسناني فقير أنت ولا ديتك أسنان وكناري رتيتك أسنان أنت دوت رتيتك كيراي قات أسنان نجي كيضرن راسك تيسو كاسن عاسك حتى العمل الجراحية تكستي ويفقر انت ورادي تكيس يختي تار دي اختي يستو قم تار نتيني كنشلو حرمتيني فلان يقوم تيغون وال وانا يدان ردي اختي دي يقوم وال ورسالة اقايا انت ون وال وراي تكيس ماشي غمز صحاب العقوق يعني لفو الساق لفو الجرد كذا خصوفو في الصالحين يكتن ين العابد غير عهد لبني إسرائيل لستين جريج جريج العابد وهذا ما سيجرى أنا يتزلى أنا استقرأ الناس وا جريج وا جريج وكاينة كنت تدوين سارتيني ربي أمي أم صلاتي يزدني غن عميد فقرت نقدر تكمل تزليتي يكمل تزليتي تفكرت لا السقرة السقرة السقرة أي اللي غاس تطير ناس زيد نضال بربي تبارك وتعالى أدور تمت عرض زرت ودماء العاهرة اللهم لا تمته حتى يتوريه وجوه المميسة لقوت العبادة كيف لي غالبا سيسمع الدعو ياس حتى يقول جريج العابدة هو انقطع العبادة الدعو ياس الناس في على لينا كران دور كران الفاسقة أرتارو اللي غسناني ويسميتي يا واللي انا مسوحي قمت ناسي ويسا نجوريج واتسن بلاد ميغدي وربيقا كان بلاد ميصلح كران الحاج مثلا نخت كران طالب نخت كران بوامار يغدي وربيش كران غوسع صافي أريد تجزدو كان كرورام يغريني جنت سمعيت غير دامو الشغني لي جنت سمعيت حتى نورس سير العق شو هنا غدا لا ولكن نرى ما تقولي ثمن زنيت والجي ما يعني ورام يجوزر ناس يا ودي يا ودي يا ودي يا ودي جوراج العابد الصلاة والعبادة والدين تكناري تختور دينس في عناينا كي وينتي قيد انتي خلونا صغيرين نتحشوش لي غادي ني غادي الزغر قيسا ارقيسا يتعب ضربي تبارك وتعالى خلونا حفرنا سيط الحفره باش ترجمن الناس نوب لا تتزلغ الناس تركعت الناس غير صلى ما تزليت المنافقين ورت لكماني عزل يزل سنه ركعت لي توجه ربي تبارك وتعالى الناس يدربي أي تفكو تماسو مخيسة ما كاتي دي غيسن إناك اللي غيسلمي دسوى الزلني الزلني الله ورتايك منا إمالس إناس ميغان بوكا إناس بوا أمكسال فلا الفلا نتيغان قمينا قولي سوى ما تيناشكو ما دي ساول ها يساول وزن غدا يساولنا مثل المهد يساول يقول سيدنا عيسى يسولي قيس اللي سنت مغت اللي نظر رمس الأخدود يسولي قيس ولي شاهد نفس سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وشاهد شاهد من أهلها كوز يسولنا مس المهد شاهد نذوان إمضي الناس أبي الراعي أيوان غول لرتي تسدومنا تسدومنا قيس دي فاسنس لدرنس عربا سامحت على ربي كذا على ربي كذا ولكن الشاهد غير ما تيجان الشاهد دعا تفقيرت استجابه الله عز وجل وخايق غدمي وخايق الصالح وياك ديدا زيت كانوا سنان غير فقير نكاتي السخت لا نميد نكي السخت نكا حيفهم شخصيا اسم غادي زرين كانت تنميد غادي زرين سما يكتاتي هي الميد عيت دو فقير السوق مقرا فقير احمد ما قرا فقير علي ناس كانت فروختي لكم في زمان ناس ايه اختي احمدي الله يسخر صافي بين غير النكاح بين غير نسكن تاع مغرى غير ناس كنقول غير السلام عليكم حمادي تاهل ردي ولا اخبار ارد الزوين دام غرف المهم هو دغيك هذا شي جران المهم يعني اسمه حماد قماس اسمه الحسن الحسن تايم قرن نغدي الزنبركه اللي المهم الشاهد اشكو غيت سنختم مباركه اسمه عفقيري تاهلي مبارك يشيلو في تزوت الناس هذي تاهلك اللي سنفاي نسا مالك تسيدي انني كور تريق كور راتي هنا ماني اي تسحن اي قال اي ناس ربك يدور يقلب اختي غير بس اسمع تيهل تكينيت اي ناس سيرا ودق سنطور زرزر بحك بدايق ربي كنا الى يومنا الحاضر سيدي كما هناك لان 70 عام 60 وجيت هنا طال قارش لي غير لا اختل اوفاني لا زوز عدود يغدي صغاوي السيل كيسان ارزوا لي زوارن وريم كنا الدرس مون سيل الكيسان وتقول سيل الكيسان ولا الدرس مون يا اللي كاس ديال اللي برا لا سي ربي صافي عفقير اي قمتي المهم ولا لا اسمو قايل غير ما يدس ولا سوالي تيجي تبع دار ستينين احمد انا سير بود احمدي ها ما يجرى ها مين صافا بويتي انا زايدين غنجي لا فوس سيدي يربح الناس اللي عندك دافوس تزيد جسمي تزيد ربح كيسنا ولا واحد ماني غني ساوى الغلا لا قدونيت ولا غمسنا يفتح ربي تبارك وتعالى لذلك كان نفقر ولو كان كافرين تشكدي الناس أسماء بنت عميس تم غرت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تشكد الدرس تشكد كافرين تلك المشتركة تشكد أسماء رضي الله عنه دار النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هاتينا تيجي المشركة تشكي الداري هكي استهلو نغدوه إنا الصلي أمك طلع مسينا أبليات وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما يعني إن الله السيدي كذا كذا تغرسين كذا كذا نسوه غينا أرتا غينا هكي سيحفظ ربي تبارك وتعالى سولا الدور نيت كانت غوصة يخشن يعني كراوه كراوه من ها كراوه يرخان ماشي هو يختو في تحته هو انا تي درت ليه سمعتيني مي اللي عذر يفوه سمعتيني اللي سنا فكر عاد يسر ليه كرا وسنان ما تفكرت سولت فكرت بزاف يشكي ديان الصحابي دار النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله من احق الناس بصحابتي ما تغوان بهري عدل اجسته الله الزفق ما تفقرت ينسينك ينسى يودمي ينسينك ينس دميت ينس دينك ينس دميت ينس بوك يدرس الناس كرت والفدا الزيب درمي بس علاش اشكون القضيه اللي تيني نقر دريد بس باين ولكن الغالب تفقرت تفلي فلت يفلتين فوق أتيني فرغ مسوس رماد وكاني غونا درس ليزوار درس ولي ليزرين نساوني غوني لا ميتينين كانت غوصة غرس تاويت فقيرت مثلا تكرا عاكتيني في جزا كانت قشاب غينا نقد فيد كانت غوصة كذا كذا في دعار كانت غوصة يسلك نتريق تعالي تفقيرت نحمس فلاكي تبين اختاريت فقير ما قال هذا اختاريت فقير وياكم وياكينك وياكينك وياكينك وخاصة لكن مجتمعنا يتسلسل القضية يتسلسل القضية أنا بلا ما يتحقر جهة الناس جهة المغاربة كل شيء عموما جانب السنتظر يدرغ العداد الجوانب وكان غينا المشكلة سنة مشكلة ضيارة يغذي ربي ويسول ربي تبارك وتعالى يعني ولي الفرصة رسول يجيس نسول الشاهد الشاهد هني فقير رضانسن رضانسن انتنا في الزيجيز بنا وغمسي جين دونيت دار فلاسي الزيجيز غمس اللي خرت أي اللي غينا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن كرت المسائل يقول من ربي تبارك وتعالى ذكرت هل نريق بالكرتان أبلغ لن كرتن تلي زورن هناك هنوريك قبل ربي تبارك وتعالى العبادة أبلغ خيجيت أبلغ خيجيت المرضي الوالدين إن ربي تبارك وتعالى عبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا إنك دائما أنت في ربي تبارك وتعالى العبادة توحيد يسمون تبداد مي يسمون تبداد طاعة الوالدين طاعة ربي تبارك وتعالى وريم كانت تقبل أبلغ ثمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أرنب دتفت وأطيع الله وأطيع الرسول من يطع الله والرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله طاعة ربي تبارك وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ ويمكن ذلك إنك رطع ربي تبارك وتعالى النبيوه إني ميلا القرآن سنتر تريد وانا يفرق النقر القرآن سند وناتيسي في غير الإسلام إلا داغينا الإسلام ورثريغ أيوا يو يغدمي يو أرسجي تكاتين تال برادمي غيو قد فخس كانت غوصة مباشرة أريد تيني كنا أريد تيكي قام تسكرت تيناك وانا وري فين زكا هل نراد سيق بربي تزاليت إن ربي تبارك وتعالى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة كرت لابد نكرت هل نريق بربي كرت أبلغ منجمي كرت هل نريق بربي تبارك وتعالى التوحيد أبلغ تجيت المرضي الوالدين ورقك قبل طعن ربي أبلغ تجيت لطعن النبي هل نريق قبل ربي تبارك وتعالى تزليت أبلغ تفيت مي أبلغ تفيت زكا كرتان قال الشرط كرتان نظني ما يقال الشاهد يقيس طعن مي رضا مي رضا الوالدين عن رضا الوالدين رضا الوالدين نوري يمكن أسر ستفوز أو دي يعني رضا ربي تبارك وتعالى يمكن أسر ستفوز نمزد أبلغ دور بيزري قل قندرت مي نرضى الوالدين النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العدد للمسائل في مسلم في سبيل الوالدين يشهد ذكر الناس يا رسول الله رغد فوق الجهاد في سبيل الله الناس يصفل الوالدين الناس تفضل الوالدين سرشيبا الناس ففيهما فجاهد الجهاد اللي كيقات يخسكوش درب وكذينك ترى السس العقل زرت سلمتني خصام واش كان قال الجهاد نكي غير انا فديش كاور غزاد لي اسمو قول ابدد لي بد دارو غيو نبواس دي الناس يبدي يسال لي اللي غادي يقول الفجر هنور جيس كي واش كيسكرون شكا نهار غير كان لا ولكن انسان رضا الوالدين ماني لكم يسلم أرماني غرد يسلم أرماني رايلكم النبي صلى الله عليه وسلم يموت بس غير جاهلية تمتي الناس غير جاهلية وتالي الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم سمعتي لغديلون يلول ديغامي يقال يتيم وريت فبواس لغديلون وريت فبواس الناس ورتاكسول يبلغ 6 سنين تمت ولا انتت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر من يختموت الناس تموت غير لما كان نستين الابواء غينا ختموت غوغارس نظن تما سنغينا ينظر يزرين النبي صلى الله عليه وسلم ما سنغينا اذا ربي ربي تبارك وتعالى يستعد لغ ربي تبارك وتعالى دي زر القبر نس يدو اي اللي غيبيد في القبر الناس الى سيدنا عمر رضي الله عنه إن الجيس يلا النبي صلى الله عليه وسلم أريلي غنانيم طون صم سوى كالجان زد ولي ومن زد كنا نختم زد ضيت ومن أريلي ما زلنا القبر أما زلنا القبرين الناس مع أن الناس هذه تموت غمي المسلم المرحلة مي المرحلة الجاهلية غادي تموت الجيس يلا صلى الله عليه وسلم أريلي غيس كلمة أريلي غيس كلمة بركة إلا يجيس يسكن بيركا وما غير سميسي من الطاون سلتع الشاهد الشاهد أرجز دي بدر بوز دار وير بوز الناس أبدا داد لي بد يبد سير ربي تبارك وتعالى ما سيبيني السي بدي ربي تبارك وتعالى شكون راسي حاضر حتان ولا يزرى تحتان ولا يبدر الأخبار نص يحتان بلادي سوريكي تا مو كريستاد لياس نجران القضية اللي غنو حل ورتينا كيكي ردينا تجمع ثان ولا ردي ساول ولا ردي ساول في الموضوع عنا القضية الوالدين يعني غايقيس اسمو قول نيري يعني على سن يعني أتغلب اسم على سن تفتيمي كيك دادا سن ترتيمي كيك غمس المعروفة لمي المعروفة اللي يجيك سكرن يغرد سن ترتيمي كمس المعروفة اللي يجيك سكرن دار كرات المسائل تالي يجيس انتي زوار يختكيث غمس الحفاظ للقرآن الكريم وانا يحفظ القرآن الكريم إلي غمس سيد مرنس إنو الخير بوزدي الناس إرياس الخير بوزدي الناس هن يوم القيامة أرسني كربي تبارك وتعالى أرسني كربي تبارك وتعالى المنزلة يواتيك باهر مقر إن النبي صلى الله عليه وسلم غمس الحديث أرد تشكل القرآن يوم القيامة زوجك لو رجاز يصفرني مريض أريد تيني باب نسيسي السنت أرد ستيني وهور كسينا إيناس نكينا كيس نقاران ضيط نكا كيس نقاران دلماك لازال أشكو صاحب القرآن أريد تظلم أريد زلا ديض دغصة يغد سجل المتجار لا رباح أسجل دوني ترسجل الأموال أما سيجين دوني الربحات نكياتي غصر لي وغدي نربح لين وريتها محتين أريس يكر ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى الملك سوف سينس يفاس الخلد سوز الماض يجي وغيون ستاج تاج الوقار يعني تقال غمس الملوك غمس مي غمس الجند الشاهد ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا بما فيها يعني كل تزنزيت الدنيا ورات تستخدمي يو قشب غمسي قشبنا اللي يسنيك ربي تبارك وتعالى نسيتنا غير قشبايا ماني غريلي ماني غرتيني ربي تبارك وتعالى في على انك فقرنا استغربنا تعجبنا فيقولان ان لنا هذا ما يسنيك الخيره فيقال باخذ ولدكم القران الرواية اللي توشهر بتعليم ولدكم القرآن يعني شكو تقام السبب اللي غيوسي اللي غيحفظ السيدة للقرآن الرواية نظيم بأخذ ولدكم القرآن شكيويتون يحفظ القرآن وخذوا رواية الأخبار بأخذ ولدكم القرآن سلك منه وشكاد يبقى دينك تتغمس حمالة القرآن تميخت أتك تتغمس حمالة القرآن يخثرت الخير ميفقرن تسند نصيحة أن تنصح الوالدين بالتي هي أحسن للتي هي أقوام أن كسن غير ينسيد ما يسكري بوس بوس انت يقرر يقرأ ما يسكر انت أريد كي تتوي كلا انت الكتبت كلا ان الرسالة غمص الموضوع الفلان الفلان انت رب تنصح مثلا بوس مثلا بوس أريك مي يويد كلا ان الرسالة حول التدخين ولا ستيني هاك زرما دنرمي دغماس اللي قرو اوه ارتي ديك يتاوي سر تخكلام ماني غستيني التاني يسهم مانيك كلام ماني غستي زرع سر ستغي تي سكوي صغي سر ستغي تبالك ماشي ستي سر سلوكت لي غيني سكوس تاكسون غيني لي سر ست يغوري غير سر سكران سيدي غستين ديك دماس اللي في سيدي اللي غيتفرج لو حاستين كيس تبالك شكون حتى نصيحة كنينة باش نصحي فقير ولا سلسين تفتنا الدري السنكرة زندر وما سند يمي الحرب جاي يقرق لي أوه حرب التاتورين حرب وريهم قالوا لا فائدة من الحروب ولا تقرنا ولا كل غينا والو إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زنا إن نغي لك ليمكك نرخى عرد في تفولك وما كان العنف في شيء إلا شانا زر سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وريومز توحيداني قد همس الجيبنس يبالك السكف أوه إدى سبواس وراسي نوايا فقيري شيبني في اللسن يسمرني القرني اللي احتسالو تلس أوه يا أبتي سل العقل يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لذلك فقر فعلا غدت لي سمرا لي مسلسين على الناس لا إن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك وهجرني مليا إبنيت والزنا لجمعت سيدنا إبراهيم خير الزنا إبنيت صفا فقر لكم يسلي أربح لغسنا لك غزر ما يقانا لأرجمنك سمع قال لأرجمنك يعني راك طايق سوزرو هذا سيغل كرت سرحك لا أرجمنك سلتي تقلت والله لا أرجمنك لا أرجمنك إلى قيس القسم هان والله سنك غير كرت وهجرني مالية أغنقي قروس سلفي التسع سلتي دول الجمال صافي اللي غيس يلك من الله يربح مسلسينا مسلسينا سلام غير نكادر ينكي سلام ماشي مربك يدوري قلب أرواس لك حل لا لا لا لا سلام الايض مسكيسين ربي تبارك وتعالى لا استغفرن لك ارادك استغفر ربي تبارك وتعالى شو مالي لكم ارادك استغفر ان ربي تبارك وتعالى لا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك وما اغني عنك من الله شيئا وراك السكر قالوا المهم كذا الزغط ربي تبارك وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه راي بيد سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام قدام ربي ناس سيدي ربي هندعي غاك لي غسلسل غي دوني تنيغ ولا تخزيني يوم يبعثون هنوري لي كري الخيزي اللي راي في لاي في غصا يغيش باب اسمي جهنم تغن كسمي دوخس الجند الناس اناك الناس ربي تبارك وتعالى زايد جروت ياتين اناك اللي ختي لي جرو يقاسي فيس هاتي لا لا المزغب العداد من الوردي تلدي تما باش نجهنا منك هو غير راه ديلي كاو يهضر بالفوضى باش نجهنا منا تو راك يخدم منك هو سيدي غير تبارك الله ما غاديش كوجي سكوش نغينا ما انا هنيك ابي بتبارك الله سلمت شوف الخليل المهم الشاهد غير الخليل عليه الصلاه والسلام اوريجي بوس غضاله لهاد العمايا في نفس الوقت مي ولا سيني كران قال الجماعات نختي كران قاور اول نختي كران قال الصرف راسس العقل يا ابتي يا ابتي الخطر الخطر التمي اللي خصها كنا تسلم هاتي ورجي لا ما يسن الخير يلد هاتي الاصل غما سن بنادم يغسل الخير راسس يدو ولكن انت العمر شكون تغني ستنين يجي في العضبان بلاد بنا يجي في العضبانة تيشقى وهني مش كتي خصان دا تسقايات دختا دالتي دغيت سرستين غير بحرا وبحرا الشاهد مسنا تالي زور القران تيسنات الدعوة تيسكرت العمل صالح اتكتب نادم يصلح ارسكرت فولكي هان كل ما يجانا فولكي نتسكرت هان رجس تويت لجركي يوي جيس باك لجرول انت شكون تاني يجان السبب اللي خليت إن النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه وكان يأتي غمس العمل الصالح ولكن إخساس تبدر وهو الدعاء دعي باك على السجود غمس السجود دعوت اسغمس السحار هاد السمو قلت لو قتل لي غير استجاب ربي تبارك وتعالى ايوا على سدعوت ارد الله بتير ربي تبارك وتعالى ترحم وكانت لي كل بعرف ولكن غمس القضيه العمل الصريح عموما وخاصه العمل الصريح المتعدي يعني كان العمل اللي تسكرت ايوا تظليت لحدسكي سمعتيني تظليت لحدسكي وزوم لحدسكي وين الصدقه في قال عملي قال متعدي علاش الصدقين اعطيني تقربي تبرص الميزان وفقير وين الدعاء نغوانا اللي يموت فيت ها الدعاين ارقيسي تصاب يصاب مي يصاب النباك علاه مشكي قال الفرق نقري انا رقستيني المدن ارقستيني المدن ويسميتينا يويسن فلان ما يعمر هذا مشكاية قد يويسميتها يا غوان يسن فلان الله يخليها سلعة مشكاية دا قد نغدو وهلي مشكاية دا قد مشكاية الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين لكن لا لا لا يرحم الوالدين زري وهلي مشكاية سوى غوان اقصاص ستليد سري قلنا شو مزر ستليد باكتي ديتين ماني غاستي التويت اي رحم ربي فقير تلديت سي أرتي تتاوي ترقيس تبون ترسم تلوح تماس القبر نس تأتينا نماس القبر عرف لست فيس البرد السلام مش كذا قان لذلك بنادم أمسلم لي قان أمسلم طبعا يقى مسلم يحقق يسلم يقال الإسلام يسلم أمو يعيش يسلم أمو يعيش هن يفكرن يفكرن نزيلات المرتبة دارت توحيد هن غين مباشرة تنمي يفقر هذا سنسكرس الخاطر يسكرسنس كذا علاش لعل وعسى لقنا تشكي تسقي سواء ما سمس العرصات للقيامة يكشمن ومسلم سجند علاش يسمون ربي تبارك وتعالى الشمن سدمي نوالي دينس كل مؤمن علاش يسمون ربي تبارك وتعالى الدريانسن يسمون سنمي يسمون العائلة سلمة سجند لذلك كني غسلي أشوان تيجا إيجا النوع الفطرة غمس البنادم غسلي فرح بنادم أريد تيرا دي لنمي ما نكون سجلت الفاميلة ما نكون سجلت غسل الفرح نغدى السمي غسل الحزن إما وصلنا ذاتي وتعقل تركت تزل سمنتيني غسل الفرح سكرتها مغرى سكرت السيبع العيد العيد صلة الأرحام سجلت فقير ما سجلت باكر سجلت هناك سجلت ما سجلت اكو دانا صنت فرحت لقط الفرح انا بدات سجلت لفامينا كتيني طرفنك ولكن زرمه ثاني نغمت لي تخرا الخلات لي الغروب مثلا يا شكيد العيد ارتقال زلو وانا كان بلاد بيد درنا ما سيقن وانا تقات سقسات مدلين زرينين سنوات اما سن فرنسا زرينتين هولندا زرينتين ما سن بلجيكا ما يسافلس لي زري العيد كي غتمشط غير في الجيش سرحت الكباب سرحت هو اللي اقود كذا الى اخره انت راح تربي زوج غادي تبيس المنشار العيد الفلاسي ازاي زوج كان مي زوج غادي تبيس المنشار علاش يخصها ما دي تفرح يخصها لذلك الجند انت تاكل اللي قال الفرح اللي كله الفرح تميل الفرح اما سيجي الكون يقاد بنادم يغيكش من الجند غصنا لي سيجيل مي ما سيتكمل الفرح ما سيتكمل يغي زرتها الوانس بي العائلانس الفاميلانس دوسلانس لان كلهم بس نترفص غانا فاغن ربي تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا انفسكم واهليكم باش من دماغي داس الجنت اسمون دي ستروانس اسمون دي سبوات اسمون دي سيناس اسمون دي سنا اخيري اسمون دي سدوريانس لو قسنا نسمون تماس نغيناتي الفرح يكمل الفرح لدخول الجنة الفرح يسمون ربي تبارك وتعالى شمنك غير اللي ساو كانت فرحت غمسي قلدون ياك سمون ربي تبارك وتعالى ياك سمون ربي تبارك وتعالى شمني غانف افوني غاد الزوار كلشي زوار في القضيه الاسره نيغون بانه الشمل شمل الامه كلت يغنريمون هاني غوريمون شمل الاسره هاري اسمو قول الاب يعني فقير هاري اسمو قول اختار وانس كذلك تروى اسمو قول غمس الوالدين نسن ايتمات ناس مقن غمسني ايتمات ايتمتك الى اخره كرايس مقن غمسني كرا كرايوس غمسني كرا هنوني يمكن لي امي دمي التمنيخ تشتيت غمسل مسل مسل ميدان الأسرة هل لي يمكن بلا تشتيت ما أمس المستوى أمس المستوى الأمة. لذلك الخير نرضى الوالدين هل نريم ولد تقع يد القضية اللي كان خاصة مثلا غير سوانا اللي كان مرضي الوالدين ولكن أنا نتفوق سمي أنا نتفوق المجتمع تفوق نس الأمة نس الأمة كلها نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير وفق أنا موند الوالدين نموند يفقرنا كذلك فكرتني هضر ربي تبارك وتعالى تروات سنتروات نهضر ربي تبارك وتعالى فكرني وسلم قلت نهضر ربي ضرب ربي تبارك وتعالى كنا قبل اي اللي سنا قلت لهم مثل موزن الحسنات نغني ولي السفلة اللي نوال ايوا انت بعمة جفن بجده ومنه قولوا هذا القول واستغفر الله ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.